والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. وقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره ووجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أحسنت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذا نستأنف درسنا في كتاب التوحيد، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب يا إخوة يأتي بعد باب ما جاء، أو باب احترام أسماء الله جل وعلا وتغيير الاسم لأجل ذلك، وما قبله من الأبواب التي هي فيها تعظيم التوحيد من جهة الأقوال. ومن تعظيم التوحيد، بل هو من صميم تعظيم التوحيد قولا وفعلا، تعظيم آيات الله جل وعلا الشرعية. فإن الناس ابتلوا بأمر عظيم، وهو الهزل والمزاح والاستهزاء بآيات الله جل وعلا، إما الكونية أو الشرعية، لكن الغالب هذا في الشرعية، أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان تعظيم هذه الأمور المذكورة في الباب من صميم التوحيد، أفرد له المصنف رحمه الله جل وعلا بابا خاصا به. ولهذا عد العلماء من نواقض الدين وقواطع الملة الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله جل وعلا، فإن هذا من نواقض الدين التي أجمع العلماء على أنها تخرج العبد وتنقله من ملة الإسلام إلى شعب الكفر. فمناسبة هذا الباب ظاهرة لما قبله، ومناسبة هذا الباب ظاهرة لكتاب التوحيد الذي هو ألف في تعظيم الله جل وعلا وتوحيده، فناسب أن يذكر في هذا الباب ما ينقض هذا التوحيد ويهدم أصله، وهو الاستهزاء والهزل بشيء فيه ذكر الله جل وعلا. قال: باب من هزل، أي من مزح بشيء، أي شيء نكر في سياق الشرط، أي هزل بأي شيء فيه، أو مزح وهو ضد الجد، والدين يؤخذ بالجد. قال جل وعلا: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والله جل وعلا قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فليس هذا من الأمور التي توافق التوحيد، بل هي من الأمور التي تنافي التوحيد والجد. وإن كان صاحبه لا يريد حقيقة المعنى، فسيأتي معنا هذا بيانه إن شاء الله تعالى. إذن قال: باب من هزل بشيء، أي شيء فيه ذكر الله جل وعلا أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله سلم. قوله باب من هزل، من هنا يا إخوة إما أن تكون شرطية، أي باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول، أين جواب الشرط هنا؟ جواب الشرط محذوف ولا غير محذوف؟ محذوف تقديره فقد كفر. أو أن تكون من هنا موصولة، والموصولة بمعنى الذي، فتكون باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله لغير ذلك. وعلى كلا الوجهين، إما الأولى شرطية ويكون جواب الشرط محذوفا تقديره فقد كفر، أو الثانية باب الذي هزل بشيء ومعلوم أن مصيره الكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخرة والعياذ بالله. ثم استشهد بآية التوبة في المنافقين، والله جل وعلا قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية أي أتم الآية وأكمل الآية، وسيأتي معنا سبب نزولها، فإن المعرفة بالسبب تورث المعرفة والدراية بالمسبب، والعبرة ليست بخصوص السبب إنما هي بعموم اللفظ كما هو معلوم عندكم. الآية قال جل وعلا ولئن سألتهم، لما قالوا كلمتهم العظمى والكبرى التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، نزل قوله جل وعلا ولئن سألتهم، أي ولئن سألت يا رسول الله هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر وقالوا هذا الإفك المبين، ليقولن معترفين ومعتذرين إنما كنا نخوض ونلعب، وهذا كما يقال رب عذر أقبح من ذنب، إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدنا هو فقط الزهو واللعب. ولهذا قالوا بعدها قالوا إنما هو حديث الركب، يعني كما يقال عندنا نعدي به نمرر به الوقت أو نتفكه به في المجلس، وما كانوا يدرون عقبة هذا الأمر العظيم، وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب. ولئن سألتهم ليقولن إنما، حصروا ذلك فقط في الخوض واللعب. فبين جل وعلا أن هذا الذي قلتموه وهذا الذي اعتذرتم به لا يخرجكم من حد الكفر إلى حد الإيمان، بل لا يجعلكم عند الله جل وعلا في حل وفي اعتذار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم أو هذه مسألة أخرى، وهي أن هل هؤلاء كانوا منافقين أو كانوا مؤمنين، قولان لأهل العلم ولكل منهما دليله، وليس هذا محل البسط هذه المسألة. لكن الذي يعنينا يا إخوة أنهم إن كانوا منافقين أو كانوا مؤمنين، سمى الله جل وعلا هذا ماذا؟ كلمة كلمة الكفر، فدل على أن العبد قد يكفر بكلمة يقولها وإن لم يقصد حقيقة معناها، هذا الشاهد وهذا تجمع عليه الأمة وهذا الذي يعنينا. أما هل كانوا منافقين أم كانوا مؤمنين، أم كانوا منافقين وفيهم مؤمن وهو الصحابي مخشي بن حمير الأشجعي حليف بني سلمة، هذا كان من الموحدين واضح، لكنه خاض مع من خاض في ذلك الكفر، وربما يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، لأنه بعد تاب ومات شهيدا إن شاء الله تعالى ورضي الله عنه. الحاصل أن لا يهم ولا يؤثر هذا في حقيقة الأمر، إنما الشاهد أنهم قالوا كلمة وصفها الله جل وعلا بأنها كفر، وقال جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل هذا الإيمان المقصود به الإسلام أي الظاهر، أو الإيمان أي الإيمان الظاهر والباطن؟ هذا لا يؤثر والله أعلم في حقيقة الحكم في أن هذا كفر باتفاق العلماء. ولهذا الله جل وعلا بعد ماذا قال؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، هذه الطائفة هو الصحابي مخشي بن حمير الأشجعي واضح. ولهذا قال ابن إسحاق عنه أنه قال لوددت أني أقاضي أو أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن ننفلت أن ينزل فينا قرآن. يعني قال وددت لو فعل بما فعل على أن لا ينزل علي أو في هذا القرآن. فإن القرآن يا إخوة نزل بإكرام خلق ونزل بفضح آخرين. فانظر عائشة رضي الله عنها في قضية الإفك، قالت ما كنت أظن أن ينزل في شأني قرآن، فنزلت آيات النور تتلى إلى يوم القيامة، فيها بيان براءة عائشة وأن الذين جاءوا بالإفك عصبة من المسلمين ظاهرا وهم المنافقون هنا، واضح. وأما هذا الرجل فإنه نزل فيه هذا الكلام العظيم الذي عده الله جل وعلا كفرا وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم، وهو المقصود بهم نعذب طائفة، أن الله جل وعلا لن يعفو عن الجميع، ولا بد أن يقع عذاب الله جل وعلا على بعض هؤلاء المجرمين، ولهذا قال بأنهم كانوا مجرمين. ولفظ الإجرام في القرآن ليس الإجرام بلغة العصر، واضح، الذي هو الفسق والقتل والزنا، لا، الإجرام في عرف الشرع يقصد به الكافر. لما تتبع خطاب القرآن يجد أن المجرم هو الكافر وهو الجرم الأكبر والأعظم، وعليه فهذا تأييد بأن هذا القول إنما هو كفر. إذن هذه الآية يا إخوة مناسبتها ظاهرة، بل هي لب الباب في أن هؤلاء استهزأوا بكلام ما قصدوا حقيقته فيما قالوا، وظنوا أنهم إنما هو شيء من المزاح ليمر الطريق وليتحدثوا به حديث الركب، فبين الله جل وعلا أن عذرهم غير مقبول وأنه جل وعلا لن يعذرهم. قال قد كفرتم بعد إيماني، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا هو أصل هذا الباب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آثارا في سبب نزول هذه الآية، وكما قلت لكم أن معرفة السبب تعطي قوة لدراية وللإحاطة بالمسبب كما هو معلوم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أصول التفسير، وهو آخر كتاب فيما أظن في هذه المتون المهمات المباركة إن شاء الله تعالى. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وقتادة، قال دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن ما ذكر عنهم مجموعا من رواياتهم متقارب المعنى، والشيخ إنما ذكر رواية هي مأخوذة من كلام الكل. وفي الحقيقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تبع في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما هي عادته في هذا الكتاب، إنما هو يتتبع تخريجات والألفاظ التي اختارها شيخ الإسلام أو التي اختارها ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا من المضحكات المبكيات أن بعضهم قال ابن تيمية وهابي، يعني من كثرة غلوه في وصف الناس بهذه الكلمة قال ابن تيمية وهابي. وفي الحقيقة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حسنة من حسنات ابن تيمية وحسنات ابن القيم رحم الله الجميع. قال دخل حديثهم في حديث بعض في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك، وغزوة تبوك يا إخوة كما يخفى عليكم في السنة 9 للهجرة، ونزلت بعدها سورة التوبة التي تسمى الفاضحة، فإن الله جل وعلا فضح المنافقين حتى كاد يعني تذكر أسماؤهم حرفيا، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، ولهذا فيها لفظ يتكرر وهو ماذا يا إخوة؟ إيه؟ ما هو اللفظ الذي يتكرر فيها؟ ومنهم يحلفون، إيه، لكن في القرآن ومنهم ومنهم ومنهم، أي أن الله جل وعلا كاد أن يسميهم جميعا، ولكنه ذكر أوصافهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر منهم من ذكر، ولما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خرجوا من المسجد أخزاهم الله جل وعلا. فإن مصلحة الإسلام والمسلمين كانت في البداية في تأليف قلوب الداخلين فيه والصبر عليهم، من جهة أن لو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن العرب ربما تحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه، فلما كانت هذه المصلحة راجحة على مصلحة قتلهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وفضحهم. ولهذا عاقب الصحابة الموحدين الذين وقعوا في الإفك كحسان بن ثابت وحمنة بن جحش ومصطح بن أبي وثاثة وابن أم مصطح، ولم يعاقب عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي قال كلمة الإفك أولا أخزاه الله تعالى. ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليك، لكن في الآخر جاء وقت الفضح وما ترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وقبل موته ذكر من بقي منهم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المنافقون يا إخوة الذين يتظاهرون بالإسلام وبالتوحيد لا يخلو منهم وقت، ولا يخلو منهم مصر، ولا يخلو منهم زمان وعصر، ولكن النبي هو الذي إذا تتبع نصوص الشرع عرف هذا من هذا. وإن كنا لا نطلع على السرائر غير أن الله جل وعلا من رحمته بخلقه أن جعل على الحق نورا وعلى الباطل ظلمة. ولهذا قال عثمان وغيره: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله جل وعلا على فلتات وجهه وقسمات على فلتات لسانه وقسمات وجهه. فإن هذا من رحمة الله جل وعلا أن يظهر النور أيا كان، وأن يظهر الظلم والباطل أيا كان، لكن قد يخفى هذا على بعض الناس لقلة العلم وكثرة الشبهة أو لغير ذلك من الأسباب المانعة دون وصول الحق إلى قلوب الرجال. لكن الشاهد أنهم موجودون في كل عصر، وإن تغيرت الأسماء وإن تغير الغطاء فإن الأمر واحد. ولهذا يا إخوة لو تأملتم الشيوعيين مثلا في الخمسينات والستينات وغير ذلك، لما كانت الحركة الماركسية قوية وظهر في مقابلها أو معها في نفس الوقت الحركة القومية التي تنادي بالقومية العربية التي جاء رائدها وهو جمال عبد الناصر وحزب البعث في سوريا وفي العراق وغير ذلك، حتى قال قائلهم: رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني والعياذ بالله. هذه الدعوات يا إخوة كانت في القبل تصرح بأنها ضد الدين وأن الدين سبب من أسباب التخلف، والشيوعية كانوا يقولون صراحة: لا إله نفي فقط دون إثبات، والحياة مادة. وهذه نظرة ماركسية لينينية معروفة لا تخفى على أحد. الآن لو تأملت حال الشيوعيين وما يسمي بعض، وبعضهم لا يقول أنا شيوعي، يقول أنا ليبرالي أو كذا، تجد أن الدعوات الباطنة هي هي، غير أن القالب تغير. لماذا؟ لقوة التيار الديني ولرجوع كثير من المسلمين والانتشار العلم نوعا ما والانتشار وسائل بث العلم ونشره بين الناس، أصبح بعضهم يجمن عن التصريح بهذا وأصبح يتغطى بغطاء الإسلام، لكنه يظن أنه إذا نطق كلمة الإسلام وأتى بكل ناقض وأتى بكل كفر يظن أنه يبقى على هذا الدين. والله جل وعلا لا بد أن يفضح هؤلاء، والأيام تبين لك ذلك، بل نرى في كل وقت وحين أن الله جل وعلا يفضحهم. قال جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إذن لا تغرنكم المظاهر، فإن النفاق موجود وإن غير الغطاء واللباس، والمؤمن لا تخدعه هذه الأمور والزخرفات. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال عن شياطين الإنس والجن؟ قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شوف التعبير بالزخرف، شيء يسحر الباب ويبهر العقول و البصر وربما استولى على بعض البصائر، لكن في الحقيقة هو زخرف زائل. ولهذا قال الأوزاعي: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وفي الحديث: أخوف ما أخاف على أمتي منافق، سماه منافقا ثم قال: عليم اللسان. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. ومر معنا كلام كهذا لما تكلمنا على أنواع السحر وحديث إن من البيان لسحرا. الحاصل أن قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء في عرف السلف يا إخوة ليسوا القراء في عرفنا الآن في العصور المتأخرة، فإن القراء في عرف السلف يا إخوة هم الذين يقرؤون القرآن والحديث ويفهمون النصوص ويعملون بتلك النصوص، فكانوا أئمة في القراءة وفي الحفظ وفي الفهم وفي العمل. أما القراء الذين يقرؤون القرآن قراءة مجردة دون أي فقه لمعناه فضلا عن العمل بحقائقه وما فيه من المواعظ، فهذا أمر حادث وبدعة حادثة ظهرت بأخر، كما نبه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال هذه بدعة جاءت في القرون والعصور المتأخرة. ولهذا الآن يقولون القارئ ولو سألته عن الفاتحة لا يفقه معناها، وقد جربت هذا بنفسي مع من في بلدنا كان مقدما إلى يومنا معظما بين الناس في باب القراءات والقرآن، وهو لا يفقه لا من توحيد الله جل وعلا شيئا ولا من تفسير كتاب الله جل وعلا شيئا. قال رأينا مثل قرائنا، من يقصدون بالقراء يا إخوة هنا؟ إيه؟ ومن معهم؟ ومن معهم؟ ألا يد أحسنت، هذا البلية العظمى، بلية سب الصحابة هذا بلاء، ولكن يقصدون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصرحون به، لأن مخشي بن حمير يا إخوة كان معهم. هل قال هو تلك ذلك الكلام؟ لا، لكنه حضره. ولهذا الله جل وعلا قال في النساء، قال وإذا رأيت، قال آية النساء يا إخوة من يذكرني بها؟ أحسنت، وقد نزل عليك يكفر بها ويستهزأ بها، أحسنت، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واضح، حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالله جل وعلا يجمع هذا وهذا، فأنت لا تحضر ولا تسمع لهذا اللغو. ولهذا قال بعض الكفار يوم القيامة وكنا نخوض مع الخائضين. فإذا لم تستطع قول الحق فعلى الأقل امنع نفسك من قول الباطل ومن استماع الباطل، هذا أضعف الإيمان. ولهذا عاتبه الله جل وعلا ثم تاب ورضي الله عنه وأرضاه. إذن هم يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي كثيروا الأكل، ولا أكذب ألسنا، الصحابة الذين يضرب بهم المثل في الصدق إن كان لهم أم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يعني اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بثلاثة أمور. الأمر الأول بأنهم أوسع الناس بطونا، وفي الحقيقة جاءت الدلائل الشرعية تبين أن الكفار هم الذين يكونون أوسع بطونا، فإنهم يأكلون ولا يشبعون، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، واضح، بخلاف المؤمن فإن القليل يغني ويسير الأمر يكفيه، بخلاف الكافر الذي لا يحمد الله جل وعلا وهو كالذي يملأ جرابه ترابا يثقله ولا يعينه على السير ولا يغني. قالوا أرغب بطونا، طيب أكذب ألسنة، والله جل وعلا وصف المنافقين فقال ألا إنهم هم الكاذبون. كم من مؤكد في هذه الآية يا إخوة؟ ألا إيه؟ وإنهم إيه؟ ثم عاد الضمير فقال هم، ثلاث مؤكدات تبين أنهم ليسوا كذبة بل من أشد الناس كذبا وبهتانا. والصحابة رضي الله عنهم يا إخوة عدول بإجماع المسلمين، نقله ابن الصلاح وجماعة قبله وممن جاء بعده كالحافظ ابن حجر في أول الإصابة وجماعة، الصحابة عدول، وهذا يبحث في كتب الأصول ويبحث في كتب المصطلح. الصحابة كلهم عدول بالإجماع، وعليه فإن هذه الدعوة من أبطل ما يكون. إذن ليسوا أرغب بطون ولا أكذب ألسنة، وأما الثالثة فهي تضحك، وهي أن قالوا أنهم أجبن عند اللقاء. من الذي يتأخر عن الغزوات يا إخوة، الصحابة أم المنافقون؟ الصحابة. بل حتى في غزوة أو في صلح الحديبية، ما الذي وقع عام الحديبية؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للبيعة لما ظنوا أن عثمان قد قتله المشركون في مكة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للبيعة، وكانت هذه البيعة على القتال وعدم الفرار كغيرها، واضح؟ طيب من الذي لم يبايع يا إخوة في ذلك اليوم، المنافقون أم الموحدون؟ المنافقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكل من بايع لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فنشهد لهم بالإجماع أو نشهد لهم جميعا بأنهم في الجنة، وكانوا نحو من 1400 نفر رضي الله عنهم جميعا. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان في غيبته، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من يد عثمان لعثمان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من بايع تحت شجرة خلد، قال إلا صاحب الجمل الأحمر، وكان اسمه الجد بن قيس، وكان رجلا منافقا كان يتخفى وراء الشجرة كي لا يبايع، وما يدري بأن تلك البيعة يد الله فوقها، وأن هؤلاء ضمن الله لهم دخول الجنة بلا عذاب رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن يا إخوة حرمهم الله جل وعلا ذلك الفضل لأنهم منافقون. إذن أي الناس أجبن؟ المنافقون. ولهذا تأخروا في بدر. طيب بدر لم يكن فيها قتال، تأخروا في أحد، واضح؟ والأحزاب دخلوا مع الجيش ثم هربوا، ناهيك عن غزوة تبوك وما وقعوا فيها. والله جل وعلا قال لو خرجوا لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هضم زيادتهم تضر. ولأوغلوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، هم يضرون إن كانوا حاضرين ويضرون إن كانوا بعيدين، كما هو معلوم في مسجد الضرار وغير ذلك مما هو معلوم عندكم في غزوة تبوك. وقد مر شيء من هذا عند نهي أو النهي عن الصلاة في مكان يذبح، النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله جل وعلا لا تقوم فيه أبدا، وقد مر ذكره. طيب إذن أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شجاعته تضرب بها الأمثال، حتى كان الصحابة إذا حمي الوطيس في المعركة احتموا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما شجاعة الصحابة فقد دونها الكفار أحيانا قبل المسلمين، وشهد لهم بذلك القاصي والداني، فإن هؤلاء قوم كانوا لا يهابون الموت، فإنهم إما ينصرون أو يستشهدون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. طيب قال بعدها، فقال عوف له عوف بن مالك، وكان صغيرا في السن لكنه مؤمن صادق رضي الله عنه، قال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فإن الله مطلع على ما يخفون وما يسرون وما يعلنون. قال جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. والله جل وعلا قال أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذن كل ما أسروا به وكل ما نطقوا به فإن الله جل وعلا يعلمه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل المنافق إلى النبي صلى الله عليه وعفوا فذا ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. قال فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والله جل وعلا بيّن أنهم سيقولون ذلك. ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريقة، أي أنهم لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء وإنما قصدوا الخوض واللعب، والمراد الهزل للجد. ونحن نتحدث بحديث نقطع به الطريق ونروح به على النفس، ولو كان هذا كفرا ولو كان سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعتي، أي بزمامي، أي بحبل الذي تشد به الناقة، بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، أي أنه يمشي على الأرض والحجارة تنكب رجليه. وهذا فيه شيء من الوضع الذي فيه شيء مذله، فإن العبد إذا كان الكلام عنده يكون الكلام أسيرا لك، فإذا خرج من فيك صرت أسيرا له. وكم من كلمة قالها اللسان هلك بها إنسان بل ربما أمة. ولهذا يا إخوة العبد يدخل نفسه في مواضع التهمة، وربما أحيانا بعدها لا يستطيع أن يتراجع عن ذلك الأمر، والله جل وعلا يصيبه بمذلة تبقى على وجهه ولو تاب. فقال إنما كنا نخوض ونلعب. وقال الذي معهم شيئا من الكلام الذي ذكرناه هو مخشي بن حمير الذي قال وددنا كيت وكيت ولم ينزل فينا قرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة ماذا يفعل؟ يقرأ قول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طيب هم استهزأوا بمن يا إخوة؟ هم استهزأوا بالصحابة ويشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، صح ولا لا؟ طيب الآية نزلت في تحريم ماذا؟ الآية سمى الله جل وعلا هذا استهزاء بمن؟ بالله وبآياته وبرسوله. طيب رسوله واضح في الخطاب، لكن هذا عده الله جل وعلا استهزاء بآياته، وقبل ذلك عده استهزاء بنفسه بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن الاستهزاء بالصحابة استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء بالله وشرعه وآياته الشرعية. واضح يا إخوة؟ واضح ولا لا؟ طيب قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، أي لا يزيد أن يقرأ عليه تلك الآيات بل ولا يلتفت إليه. وهذا في الحقيقة يبين لك شدة جرم هذا الاستهزاء، وخاصة بالله جل وعلا وآياته ورسوله. طيب الاستهزاء بأهل العلم الذين هم على الحق والهدى هو من مثل هذا، لأنهم استهزأوا بمن يمثل العلم والعمل في ذلك الوقت. ولهذا قال أهل العلم ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم لأجله. والاستهزاء قد يكون بالحركات كإخراج اللسان والهمز واللمز، وقد يكون كما مر باللسان، وقد يكون بأمور أخرى. المفيد كل من يقع عليه اسم الاستهزاء والهزل الذي ينافي الجد ولو كان بحجة المزاح فإنه داخل في هذا الباب الذي هو كفر بإجماع المسلمين. هذا الباب يا إخوة ينبغي أن يكون لنا عظيم زاجر عن احترام آيات الله جل وعلا وتعظيمها، فإن الله جل وعلا قال ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. فإن حرمات الله جل وعلا تعظيمها من تقوى القلوب، والذي ضعف وضعفت التقوى في قلبه وضعف تعظيم الله جل وعلا من قلبه هانت عنده شعائر الله وحرماته سبحانه وتعالى. فيه مسائل. نعم طيب سأقرأ أنا المسائل. قال الأولى وهي العظيمة، وهي الكفر الأكبر بالإجماع وهي من نواقض الدين أن من هزل بهذا فهو كافر. هذا هي أصل المسألة. الأمر الثاني أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، ولا ينظر إلى حال القائل وغايته من وراء القول، فإن العلماء أعدوا هذا والنصوص شهدت لهذا أن هذا كفر وإن كان على سبيل الاستهزاء أيا كان قائله. وأما الذي يبقى معهم ولا ينكر فقد يلحق بهم إلا أن تتداركه رحمة الله جل وعلا بالتوبة. الثالثة قال الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عوف بن مالك يا إخوة، وكان شابا صغير السن رضي الله عنه وأرضاه، لكنه مؤمن صادق موحد، لما سمع هذا الكلام ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل الكلام. وقد مر معنا في النميمة لما تكلمنا على أنواع السحر أن النميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، ومر معنا في الحديث أتدرون ما العظة هو القطع، هي النميمة القالة بين الناس، فإن نشر الكلام بين الناس قد يعتبر نميمة. فإن كان على وجه الإفساد فهو النميمة التي جاء الشرع بذمها وتوعد صاحبها بالعذاب، أما إن كانت على سبيل النصيحة فإن هذا أمر محمود. ولهذا من ذهب إلى أولياء الأمور وذكر لهم ما يفعله الفساق وبعض السراق وبعض مثلا تجار المخدرات أو غير ذلك من الأمور، فإن هذا ليس من الوشاية المذمومة، بل هذا من إصلاح المجتمع والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه وليمة المسلمين وعامتهم، وإن سماه الناس بأسماء غير هذا. الحاصل أنه ينبغي التفريق بين النميمة والنصح الذي قام به هذا الصحابي لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حليم رحيم بأمته، رحيم بالناس، فيه حلم لم يعرفه أحد، وفيه رحمة بالناس لم يعرفها أحد، بل عنده من كمال الحلم والرحمة التي تليق بالبشر ما لم يعطه أحد قبله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كان الرجل متعلقا بزمام راحلته والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يزيد أن يقرأ قول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن العفو في محل الغلظة ليس محمودا، وإن الغلظة في محل العفو ليست محمودة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحكم الخلق وأعلم الناس بربه وما يليق وما لا يليق به. ولهذا في هذا المقام الحكمة هي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواضع، فلا ينبغي لك أن تجامل في دين الله. فتسمع نكتة، هذه عندنا منتشرة، واضح؟ بعض الناس يسمع معظم عنده صديق أب شيخ كبير في السن ربما حتى رئيسه في العمل يستهزئ بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل نكتة أو على سبيل دعابه، ويضحك معه بحجة أن هذا انقدر وأحترمه، ولا أستطيع أن أقول له غير ذلك. أنا أقول لك أنت تكون ممن خاض مع الخائضين، ويخشى عليك أن تحشر في زمرة هؤلاء المنافقين. ولهذا لا ينبغي أن تجامل أحدا في دين الله، فإن الذي يسخط الله برضا الناس سيسخط الله جل وعلا عليه ويسخط عليه الناس. هذا الذي ضحكت معه سيضحك عليك وسيضحك بك، والذي استهزأ بدين الله أمامك سيستهزئ بك وعليك، والأيام دول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، فعذر المزاح واللعب وقطع الطريق هذه أعذار أبطلها الله جل وعلا، فأي عذر من هذه الأعذار لا يقبل، ولا ينبغي أن يقبل شيء إذا كان الأمر فيه استهزاء بدين الله جل وعلا وشرعه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يصلح أحوالنا وأن يحسن مآلنا وأن يحشرنا في زمرة الصالحين، وأن يعافينا من مسالك المنافقين في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن خاف الله جل وعلا واتقاه، وممن حفظه الله جل وعلا من الأخلاق من سيء الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.